وراعي حمايتي وتولى نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب. إن الحمد لله نحمده وتعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خير خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة، وتركنا على محبة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار، فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر الضلالات، وأن ينجينا برحمته من النيران، وأن يستخدمنا فيما يرضيه، وأن يحرمنا أبدا الدلالة عليه والدعوة إليه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربنا سميع قريب مجيب. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله سورة كلنا يعلمها وكلنا يحفظها في قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب العالمين حينما يقسم فهو لا يقسم إلا على عظيم، ولا يقسم إلا بعظيم يراه الناس جميعا، يراه إنس وجن باقي وحاضر، فلا يقسم بمغير عن الناس، ولا يقسم بصعب أن أو بصعب على أفهام الناس، فيقسم بالليل والنهار أو بالزمن أو بالدهر أو بكذا أو بكذا. ومن أعظم القسم الذي نحب أن نسمعه هو أن الله عز وجل يقسم أيضا بعمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولله كما نعلم أن يقسم بما شاء، ولكن حدد لنا قانونا وشرعا أننا لا نقسم إلا بماذا؟ إلا بالله تبارك وتعالى، فنحن نسأل عما نفعل، أما الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، فله أن يفعل ما يشاء. الشاهد كما قال الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على الناس إلا هذه السورة لكفت، كفاية أوي أوي من القرآن. والعصر الله يقسم على عظيم: إن الإنسان كل إنسان خاسر ضائع في الدنيا والآخرة، وإن نجا كما يظن هو في دنياه أن أكل وشرب وعاش وتلذذ وكذا وكذا وحيا كما يريد بمال أو بجاه أو بسلطان أو بكرسي أو كذا كما يظن هو أنه نجا، فلا يرفع ولا ينجو في الآخرة أبدا. ثم استثنى رب العالمين جل وعلا من الناس من اتسمت فيه صفات الأربع: إيمان إلا الذين آمنوا، عمل الصالحات وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أربع خصال كل الناس يحتاج إليها فقد اشتملت على مكارم الأخلاق. أول خصلتين الإيمان والعمل الصالح، بها يربي الإنسان نفسه ويدعم أخلاقه ويدعم حياته ويدعم سلطانه على نفسه، فيدعم الإنسان ويقوي الإنسان نفسه بصفتين هم اللي هم الأولانيين، ويدعم الإنسان قومه وأهله وأمته أو الآخر، يدعم الإنسان الآخرين بصفتين هم اللي هم التانيين، عملوا الصالحات إيمان بتاعتي إنما وتواصل في الحق وتواصل بالصبر أن يوصي الإنسان جيرانه وأهله وولده وأصحابه وكل من يرى حتى من الذين هم على ظل ملة الإسلام. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة عمل وليس أمة كلام. يمكن من شهرين ثلاثة قلنا هنا إن كثير جدا من الناس النهارده بيقرأ القرآن أو بيقرأ الدين أو بيقرأ الكتب أو عمل مكتبة ثقافية، إن هو في دماغه من الإسلام ده دين ثقافة مش دين إيه؟ مش دين عمل. حتى للأسف وإحنا يعني النهاردة كن نافعا أينما كنت، يعني وقت كلمتنا النهاردة ثلاث دقايق دي كن نافعا أينما كنت، ناظر من وجهة نظري إن أمتنا محتاجة تبدأ من جديد. إحنا كده محتاجين نراجع أنفسنا كده ونقول تعالى نشوف نفسنا عندنا أخطاء إيه؟ أنا كل محمد بالذنوب، أنا كل محمد بالعيوب، أنا عندي كذا عندي كذا، أنا أفعل إيه من أجل أن ينصرني الله تبارك وتعالى؟ لأننا طالما نادينا على الله وطالما سألنا الله عز وجل أن يمكن لنا ديننا من الضلال وأن وأن وأن وأن مشكلة؟ طيب عندي حاجة من اثنين، إما أن الله ليس بقادر على نصرنا وعلى إعانتنا وعلى تمكيننا، وإما أن الخير فينا نحن. تختار مين؟ من اختار أن الله القادر لا تختار الموضوع خالص. إنما إحنا نقول إيه؟ تعال نشوف الخلل. إيه الخلل عندنا؟ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني لماذا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم بأموال وبنين، يجعل لكم جنات، يجعل لكم إيه؟ أنهار، وهكذا الروايات على هذا المضمار أو في هذا المضمار كثيرة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى الإيمان عندنا والعمل الصالح هو صلاح الفرد، وإذا صلح الفرد صلح المجتمع. بماذا؟ يوم يؤدي الفرد ما عليه المجتمع. الإنسان المسلم أنا كفلان الفلان النهارده مسلم مؤمن أؤمن بالله تبارك وتعالى، مطلوب مني إيه؟ سيف أقطع يد السارق، سيف أقرع كذا، وحرق على الناس بيوتهم ونورهم الذين لا يجدون صلاة بجماعة. مين قال كده؟ إسلامنا أفضح وأرحم وأعظم من تلك العقول التي تفكر بهذا الحال. إنما أصلح نفسك بالذين آمنوا بعمل الصالحات ثم تواصل بينك وبين الآخرين بإيه؟ أوصيهم في العمل الصالح، أوصيهم في الصبر. أرِ الناس منك خيرًا، أرِ الناس منك الخلق الحسن الذي قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أمرت إيه؟ لأتمم مكارم الأخلاق. انظر في حياة الصحابة، انظر قبل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان المسلم المؤمن كالنخلة كلها نخلة. مش النخلة لما شبه المسلم شبهه إيه؟ بنخلة. أول ما تبدأ النخلة تطلع جذعها ينتفع به الناس، سقفها ينتفع به الناس، خوصها ينتفع به الناس، سمعها ينتفع به الناس، نواحي النوى اللي موجود في البلد إيه؟ بينتفع به الناس حتى بظلها. والمسلم يكون في حياته الدنيا، وده كلام لابد ان احنا كلنا نتدارسه، لابد له ولاده الشر. المسلم والمؤمن انسان خلقه الله عز وجل وكلفه، يوم يتمسك بالتكليف بكتاب الله وبهدي وسنه وطريقه محمد صلى الله عليه وسلم يكون كالنخله وكالنحله. يكون كالنخله لا يسقط ورقها ابدا صيفا ولا شتاء، منافعها في الصيف والشتاء، منافعها في السلف والحر، منافعها في الفقر والغنى، منافعها في كل شيء. نخله وقت ثابته تتمايل مع الرياح، ولكن جذورها فين؟ في الارض مغروسه، تقف ثابته لا تهتز ولا تميل ولا تقع ولا تسقط ولا تيأس صيفا او شتاء. وكالنخله حياتها منذ ان تولد الى ان تموت منافع وعمل، تبوء شغل ليل ونهار، شوف على طول بيشتغل على النحلة دي على طول بتمشي النحلة 500 كيلو عشان تعمل كيلو عسل اللي انت ممكن تاكل فيه من العيش. بتطير النحلة دي 500 كيلو علشان تقدر تسوي كيلو عسل لما تجمع قلب نحلة بين وبين وبين بيبو. واتضح ان هي بتطير 500 كيلو علشان تقتلنا كيلو واحد بس من العسل. وبتعمل ايه وبتعمل ايه فالانسان المسلم يكون بهذه النظرة وبهذه النظرة ثابت كالنظرة نافع كالنظرة دؤوب في العمل كايه كالنحلة ما ينامش ما يكسلش ما ييأسش. يا جماعة احنا بينتظرنا نوم طويل او الله على بلادنا بينتظرنا نوم طويل. علم الله هيبقى كام سنة؟ علم الله هيقوم علينا 1000 ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا الله اعلم كم من الاعوام سننام. واما نوم بثبات وراحه واما الم وشقاء وندم وتعب وكد وعذاب. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ قبضوا الاسلام من رسول الله ومنذ علموا القران وقرأوه كانوا يتعلمون الايمان قبل القران كما قال ابن مسعود كنا نتعلم القران. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القران قبل يعلمنا الايمان قبل القران. فاذا نزل القران زادنا ايه؟ زادنا ايمان. انت تعلم ازاي تتعامل بكره الله بعدين. ما تقراش القران كله زي ما احنا النهارده بنعمل في رمضان وفي رمضان مين اللي بيصلي تعالى النهارده بنجتهد وانا اسف لهذا اللي بقوله ان 90% ان لم يزد من المساجد النهارده قبل رمضان بشهر بتستعد لرمضان. مظبوط ولا لا؟ حاجه جميله جدا. شيء كفايه بنعمل مفيد ومفيد لا لا اسمع في ده بنكتب تكييفات وسيبك من ده كله احنا بندور على المشاكل بندور على الحيطان يوم الجمعه بالصوت الجميل الصوت اللي بيقلد الشيخ فلان الصوت اللي هيخليني وانا بصلي كده ايه؟ برقص بتمتع. هو ده القران هو ده الغرض من انزال الله للقران. اين التقوى؟ اين الهدى؟ اين الصلاه؟ اين الاخلاص؟ بان ربك اسمع الله على الصوت. وما استفدنا بآية واحدة ولا بحرف واحد إلا ما رحم الله خير جدا جدا. مش بتكلم عن نفسي أنا بخص أنا بتكلم عن نفسي. تلذذ النهارده بالرضا وكأننا خلاص بقت المساجد مسارح. إلا ما رحم الله خير كثير لازم نعود في دي. يقول القرآن مش علشان نغنيه القرآن دستور نتمسك فيه ونعمل به ونسير على نهج وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف كان الصحابه يتعاملون مع القران؟ اين الذي يسقط من على نطقه يوم يسمع ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع؟ النهارده تسمع خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه واحكم الله اعد ما رضيت عليه فرضيت عنك يا مولاي الله الله. هو ده هو ده المقصود خذوه فغلوه. لو طهر القلب مات من سعته لو علم معنى ما ينتظره ومعنى التحذير الرباني اللي هو بسببه انزل الله عز وجل القران مش عشان ينزل انما عشان يعد الامه يقدر هذه الامه للعمل بكتاب ربها وسنه نبيها حتى تكون مؤهله لان تحكم الارض مؤهله لان تسكن الجنه. انت مش مطلوب منك تحكم الارض لما مطلوب منك تعمر قلبك بالايمان. مطلوب منك انك انت تدعو الناس وتدلهم على خالقهم وعلى ربهم ان تنقي هذه القلوب من الشركيات تنقي هذه الاعمال من الشركيات تنقي ذلك وتطلب الامه والعمل كل ما تستطيع تاخذ بيده الى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ده المقصود ده المطلوب. من اجل ذلك افضل الاعمال الى الله واحب الخلق الى الله. مين مع الخلقين؟ مين؟ من احب الناس الى الله يا رسول الله؟ قال ايه؟ احب الناس الى الله انفعهم للناس اللي بينفع الناس. احب الناس الى الله انفعهم للناس. واحب الاعمال الى الله ايه؟ الله انواع مش كمان؟ سرور سبحان الله شوف شوف احب الاعمال الوانها الانقاذ مش كده؟ في اعمال كتير جدا خد سرور تدخله على قلب من المسلم مؤمن اخوك حبيبك. حياتنا مش كمل حياتنا النهارده مش مظبوط مش بوكس مش بقى صبر مكشر، بقى كنا مكشر، كلنا بنغرق لبعض وكلنا بنتاجين لبعض وكلنا بنحمل بعض الاخطاء، وانا المعصوم الاوحد في الكون. مين قال كده؟ مين قال كده؟ المسلمين لابد ان يرحم بعضهم بعضا، وان يعفو بعضهم بعضا، وان يتقي بعضهم يعني ربه في بعض، او كلنا نتقي الله في ايه؟ في انفسنا. الصحابه علموا ان الله عز وجل بالتكافل الاجتماعي والترابط الاجتماعي، وان يعلم الانسان انه عبد عند ربه، وانه يسعى لارضاء هذا الرب، ولا يستطيع ان يحصل ذلك ابدا الا بالاخر لوحده ما تعرفش، انما بالاخر. كان الصحابه رضوان رب العالمين عليهم، وهم من يعملون خداما عند الناس، يخدمون الناس بس لله لا يقصى خادما، انما يبحث عما يسعد الناس وعما يصلح الناس وعما يطمئن قلوب الناس، يعني يبدا يسعى اليه. حتى ان العلي بن الحسن ابن علي رضي الله عنه كان شغلته ايه؟ كان افضل شيء بيعمله ايه؟ يقدم الخبز للفقراء واليتامى والارامل ليلا في ظلام الليل، وما حبش يشوفه ابدا. عرفوا قعد سنين كل يوم الليل يجي من البيت خطط في تحت الباب العيش معاك في ظلام الليل غير العيش محطوطين. مين اللي جاب العيش ده؟ من جابهم من البشر ولا من الفرن كذا ولا من وزير التمويل؟ لا، دي شغلته. ما علموا انه علي بن الحسن بن علي الا لما مات. بعد ما مات انقطع الخط، سالوا سبحان الله القاضي كان بياخد مني ومنبه عليه ان انا مثلا ان انا ما اقولش حاجه. يجي ابو بكر الصديق، شوف يعني علي بن الحسن المفروض يقعد متربع كده على كرسي، انا ابن العظيم زي ما بيحصل كتير جدا بالناس النهارده، انا مين؟ انا فلان. لا، يخدم الناس لانه هو لا يريد من الدنيا شيء، انما يعلم انه يحصل عند الله الاجر والثواب والثواب، وهذا ما ينجو به من عذاب الله القادم. يوم يعمل ايه؟ ابو بكر الصديق العرب كان عندها او ما زالت عند العرب ان الرجل اذا حلب الشاة ما يحلب شاة او يحلب بقرة تعدون ايه؟ دناء، يعني انت حاجة من الرجل انت بتحلب ايه شياة، والمرأة ان حلبت تصيب مصدوبة لك تكاسع عدوك حلبت المرأة الا للضرورة بقى تصوى. ابو بكر الصديق يظل بطرا كاملا عمر 10 سنين او يزيد، يعمل ايه؟ بيت الارامل اللي ما نزلوه اللي عندها يتامى، يصلي الفجر ويروح البيت يطرق خبط على الباب تخرج له الشاه، وهو يجيب طوبه كده شايفها فيه وماشي بيها يحطها على عتبه الباب ويقعد على الطوبه ويحلف ويدخل الثاني العيال جوه معاك البيوت الارامل واليتامى. فلما امسك الخلافه بكى اليتامى والارامل، قالوا من يحلف لنا؟ مين هيجيبنا؟ فما هو الا الفجر ووجدوا الابواب تطرق مره اخرى. مين؟ خليفة رسول الله، أمير المؤمنين، حاكم المسلمين، حاكم الدنيا، جاي الطوبة حاططها في الباب وقاعد بتعمل إيه؟ عم؟ ما هو الدين لأخلاقي، ده اللي أنا بسأل عنه، ده اللي أبتغي به من الله الأجر والثواب والتحصيل من عذاب الله غدا، هو ده اللي أنا بدور عليه. فليرضى عني الناس أو فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير الله. هي دي، قل هذه سبيلي أعني أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة، دور، ابحث، شوف من نجيك من عذاب الله غدا. عمر بن الخطاب الحديث المشهور اللي سمع فيه يتسلل في الليل يدخل المرأة يتبعه مين؟ طلحة بن عبيد الله، يلمح كده عمر بالليل إيه ده اللي بيتسلل كده وما حدش يشوفه أبدا. لازم يبقى لك يا مسلم بينك وبين ربنا خطيئة، لازم يكون عندك خطيئة كده بينك وبين ربنا، حتى ولو انك انت نايم تصحى بالليل كده الساعة 2 3 بالليل تقول ايه؟ لا اله الا الله، نايم بس ما حدش يطلع ولا يعلم ولا يرى ولا يسمع اي شيء من اللي انت عملته الا الله عز وجل. دي كانت طريقة عمر مثلا او حاجة من قضاياه. يخرج بالليل يتسلل، وعمر بيتسلل فين؟ ايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يمشي وراه فاذا بعمر بن الخطاب يدخل على بيت المرأة، وبعدين بعد شويه يخرج عمر، يوم ابو طلحه بن عبيد الله بن ايه يفتح الباب يدخل. مين اللي كان عندها عمر؟ امراه عجوز قعيده كده عمياء في بلد ولا شيء عندها. الذهبي اللي كان عند الذهبي ده كان بيعمل ايه؟ ده ما عرفوش ضريب بقاله عمر بقاله سنين بيدخل عندي يقوم بيتي بيكنس البيت امير المؤمنين بيكنس البيت وينظفها ويغسل ثيابها ويعطوها جهزها شويه اكل ويحطوا جنبها ويسيبها تخرج ومحدش يراها ولا ينظر اليه يوم يدي طبحه ويقول فبلت امك يا طلحه اعثرات عمر تتبع فما جتش الضربه ولا ورا عمر ما جتش تتسلى الا خلف عمر اعثرات عمر تتبع لهذه الأمة القائد المرشد لهذه الأمة الهادي لأمر ربك لهذه الأمة الإمام لهذه الأمة اللي احنا محتاجين كلنا نرجع لورا أوي عشان نطلع لقدام لن يسير خطوة إلى الأمام إلا إذا رجعنا من الوراء وجعلنا النبي هو القائد والمرشد والإمام ما عندناش غير صلى الله عليه وآله وسلم فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت استسلم لامر الله واستسلم لامر رسول الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول في دعاكم لما يحييكم الكتاب والسنه حياه الامه الكتاب والسنه عبده الى ذلك حياه الامه وما نلعبش بالالفاظ وما نلعبش بالجلد ونلعب وهكذا فيقوم يخدم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلاة طب هو النبي كان بيعمل كده عندك حديث عندك روايه كده النبي دخل بيوت الارامل وعلم وعلم كده سيبك من ده كله وتعالى ارجع كده قبل ما يبقى نبي هو قبل ما يبقى نبي بتنزل عليه رساله اخلاقه كانت اعظم ولا بعد ما نزلت عليه رساله وصار نبي هذه الامه اخلاقه ايه؟ تعب ولا لا؟ ازداد يزداد القران يزداد الوقت يزداد وهكذا لما تزوج خديجه اول ما نزل عليه الوقت في غار حراء نزل زملوني زملوني للسرور ده ايه يا محمد قال والله لقد شفت على نفسي يا خديجه قالت ايه لسه مش نام لسه مش بتكلم بوحده او شرعه وكان مكارم من الاخلاق دنيا جبريله موجوده فيك ولو نزل القران كله عليك والاخلاق مش شايفه إلا ما إن شاء الله عز وجل وبالتالي قال والله يا ابن أخي لا يخزيك الله أبدا الله هو أنتم عندكم شر يا قريش يا عباد الأوثان يا عندكم شر لكل لا عندهم بمكارم الأخلاق موجودة وإنما بعثت المتمم مكارم الأخلاق ما عرفت البشرية إنسان أحسن إلا ردت رد عليه الإحسان وما عرفت انسان اساء الا ورد عليه بايه؟ بالاساءه والجزاء من جنس العبد. والله يا ابن اخي لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم شوف وتصدق الحديث. دي مكرمه وتصدق الحديث وتكره الضيق وتكسب المعدوم وتعين على موارد الايه؟ الحق صفات صفات عظيمه لو وجدت في انسان معانا وسمع يتصف بها ابو بكر الصديق يوم خرج مهاجرا فيلقاه ابن جهنم رايح فين يا ابو بكر؟ يقول له المهاجر ليه؟ اخرجني قومي فاريد ان اترك هذا البلد الى بلد غيره لاعبد ربي بل لا ان مثلك لا يخرج ولا يخرج انت ما تخرجش بمزاجك وما ينفعش حد يضغط عليك ويخرجك ليه يا عم ده راجل من اسمها انك لتكسب تصل الرحم وتصدق الحديث وتنكر الضيف وتكسب النفوس المعلومه وتعين على نوائب الحق نفس الصفات اللي هي ايه تخلق بها ابو بكر الصديق بصحبته لمين؟ والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من مخالف اتعلموا ذلك من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم فكان الهم الاولى والاعظم في حياته العطاء لهذه الامه والاجر ايه؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، احنا عايزين منين؟ من الله تبارك وتعالى عشان كده اغلبهم العطاء كان ايه؟ بشر فلان بالجنه، بشر فلان بالجنه، فلان من اهل الجنه، فلان شيء وهكذا لا اصدق الحديث وامين الامه وهكذا وزع النبي صلى الله عليه وسلم عطايا على هؤلاء الصحب الكرام لا يستطيع احد ان يصل اليها، وصلوا اليها بماذا؟ بحسن الاتباع وبالاخلاص في الاتباع. خلي بالك من حسن الاتباع والاخلاص في الاتباع، الاخلاص الامين لله تبارك وتعالى. اختم ب بحديث فكروا فيه كده، حديث ممتع من افضل ما تسمع في حياتك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما رواه البيضاوي بسند صحيح صححه الالباني الصحيح او جامع عن ابي ذر الغفاري كعفوض رضي الله عنه وارضاه قال، هو كان عن النبي كده يوم قال: قلت يا رسول الله اي الاعمال يدخل المؤمن الجنه؟ ايه الشيء اللي يدخل الناس الجنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الايمان بالله. المؤمن يدخل الجنه رب. قال: قلت، وعيش معايا قلبك وعقلك. قال: قلت يا رسول الله ان مع الايمان عمل. ان مع الايمان ايه؟ عمل. ما تقولش امنت واسكت، لكن الذين امنوا وعملوا الصالحات لازم يبقى مع الايمان ده عمل. يدخل على الجوارح. الكذب حرام ما تكذبش، الغش حرام ما تغشش، النفاق حرام ما نفاقش، الفتن حرام ما تنش، وهكذا اكل الربا حرام. مين يختلف عليه؟ خلاص. ليه؟ لان مؤمن. ايماني حركني. ان مع الايمان عمل يا رسول الله، يعني ايه بقى؟ فقال صلى الله عليه وسلم، نعم، الاولى الايمان بالله، الثانيه يرضخ مما رزقه الله. يعمل ايه؟ يرضخ، طلع مما رزقه الله. طب المال بس؟ من كل شيء. العلم زكاه، سيارتك الملاك لها زكاه، اولادك دول ربنا عليهم زكاه، كل حياتك. بس ده مش معنى كلمه زكاه انك انت تتصدق عنها بالكلمه الحسنه بالكلمه الطيبه. فيرضخ مما رزقه الله. قال: قلت يا رسول الله ارايت ان كان فقيرا لا يملك ما يرضخ به؟ ما عندوش. قال صلى الله عليه وسلم: يامر بالمعروف، مش احنا هننزل ليه كده بقى، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت يا رسول الله ارايت ان كان لا يستطيع ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: انزل. قال صلى الله عليه وسلم: يصنع لاخرق. شوف واحد عويل اخرق، ما فيش عنده حق، عظيم، ما بيعرفش يكسب بيه، يعمل له مصلحه، يعمل له اي شيء، يساعده، يقف جنبه، يعينه، ويصحه، يقول له: تعالى انت معاك كام يا ابني؟ معاك 10 ونص، اعمل كذا وما تعملش كذا. او يصنعه شيء، يصنع لاقرب. قال: قلت يا رسول الله ارايت ان كان اخرقا؟ طب هو نفسه ايه؟ اخرق. قال صلى الله عليه واله وسلم: يعين مظلوما. شوف واحد مظلوم يعين. قال: قلت يا رسول الله ارايت ان كان ضعيفا لا يستطيع ان يعين مظلوما؟ فتغير وجه النبي مبتسما وقال: سبحان الله، ما تريد ان تترك في صاحبك من خير. هو انا جبت لك ايمان اديتني عندك، وبعدين قلت لك انه يطلب ما عنده من المال، قلت ما عندوش. قلت لك طب ياكل من معروف، قلت ما عندوش. قلت لك طب يبقى يسمع الاقرب، قلت هو اقرب. قلت يعين مظلوم، قلت ما يقدرش. مش ايه؟ مش معاك خالص انك تقول لا اله الا الله. قال سبحانه: ما تريد ان تترك في صاحبك من خير يكف اذاه عن الناس. بعد ما تكون مش قادر يعمل ده، امسك لسانك بقى، ما تنسيش الناس. كف اذاك على اللي راح واللي جاي. كف اذاك فلان او فلان وقال وقالت وعاد وعدنا وعملنا وسوينا. كف اذاك حتى وانت ساكت عند المسلمين. شو ازاي؟ هو ده كف اذاك. انك انت بتطنش ومش على هواك تحكمهم، يكف اذاه عن الناس. قال ابو ذر، وابو ذر دايما لما تيجي تقرا احاديثه مع النبي اللي كان عنده ايه؟ ها بيحب ايمان، مش حتى في بعض الاحاديث ده ايه؟ وان زنى وان سرق رغم انف ابو ذر. مش كده؟ في حديث بيقول كده: وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر. فقال له: يا رسول الله ان فعل ذلك يدخل الجنه؟ لو كف اذاه عن الناس يدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، صدق عليك، ما من مؤمن، ما من مؤمن يعمل في الواقع يطلب خصلة من تلك الخصال. يكون عند واحدة من دول إيمان بالله، مخلص لله، يرضخ بما أتاه الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يصنع لأخرى، يعمل إيه؟ يعين مظلوما او يكف اذى عن الناس. السته دول: ما من مؤمن يطلب خصلة من تلك الخصال اسمع إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. بس شفت صورة الجنة ازاي؟ أمك أم تعامل عايزين نرجع الله بقى شوية ونقول تعالوا فإحنا الناس اللي تربينا على ديهم زمان اللي كانت قبلك كانت بسواك يا ابني كانت شريط صغير يا ابني كانت مطوية. ما احنا نرجع تاني للأسف تعالى يا جماعة عايزين نرجع بقى إيه؟ احنا مسحنا وعايزين نبدأ من جديد نصلح ما بيننا وبين الله ومن ثم نصلح ما بيننا وبين الناس لأننا لا نستطيع أن نصلح ما بيننا وبين الناس إلا إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فلصلاح الدين تصلح الدنيا كلها. عنواننا اللي بدأت بيه وأختم بيه كن نافعا أينما كنت. كن نافعا في أي مكان. حتى كنت في محل حلويات من كم سنة كده وبعدين محل بدل الحلويات وبعدين دخل واحد والله هو كان بيجي يشتري شوكولاته هو مشترك على ايده بيجيب وبيجيب دوق بيجيب شوكولاته جزاك الله خيرا عارف يعني هو معاه وهو يعني اصلا ما يشكيش يعني مريض شوكولاته هو خرج واحنا في محل البدل ده مليان مليان ناس. فقام خالد السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم ورحمه الله السلام على فلان خرج. انا اتفاجئت من الباب الازاز بتاع البدل ده انفجر وقف على الباب ايها الناس بصوت عجيب فكل الناس بتاخد كلام. قال يقول رسول الله والله بنفس اللفظ صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. وحسيت نفسك اللي بيشتغل على كل الناس اللي وقعت لا اله الا الله لو وضعت في كفه السماء والارض والكذا ما في كفه ترجع ولا ترجع يكتب في ميزان حسنات ولا ما يقبل شيء. بقت خمس سنين ما نسيت هذا ما نسيت هذه الكلمه ابدا ما عملتش اي حاجه شكل حضرتك كده والله ايها الناس يقول رسول الله من كان اخر الكلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واقف نبص لبعض والله يا اخواننا اللي بيخطب واللي ما بيخطبش كل اللي واقفين احتقرنا انفسنا كده. حاجه بسيطه جدا لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى شاطئ بوجه الخلق. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرفع مقدته وغضبه عنا وان يجعل الله احب الينا من كل شيء وان يستخدمنا ولا يستبدلنا وان يستعيننا في مرضاته في نصره هذه الامه وان يهيئنا امر الرشد يئس فيه اهل طاعته ويبدا فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انه سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات وانه على كل شيء قدير. جزاكم الله جميعا خير جزاء وانا اشكر الشيخ محمد ونقول كده وانا قاعد جزاكم الله خير جزاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.